فالعلم إذا لم يقارنه عمل أورث مفاسد عظيمة، من أعظمها وأجلها ما يعيش فيه بعض المنتسبين إلى العلم اليوم، وهو الجدال والخصومات في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الجدل والخصومات في دين الله عز وجل نوع من العقوبة التي يضرب الله سبحانه وتعالى بها أفئدة أولئك الذين ينشغلون عن العلم، ينشغلون عن العمل بتحصيل العلم، فيجتهدون في تحصيل العلم ويفرطون في العمل. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقد جاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: من أراد الله تعالى به شرا فتح عليه باب الجدال وأغلق عنه باب العمل. وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالى: من أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدال. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا كان هم الطالب ومقصده أن يتعلم العلم لأجل أن ينفذه وأن يطبقه كما جاء إليه وكما فهمه سلفه رضي الله تعالى عنهم حرفا بحرف. فهذا هو مجال الفقر في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن معروف للشرقي لما عز عليه اشتغاله بالعمل كثيرا، جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: إن معروفا فيه وفيه، يعني أنه مقصر في الطلب وأنه مشتغل بالعمل بما علم. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف الفرق؟ يعني أن العلم إنما شرع في شريعة الإسلام وسن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل العمل والمسابقة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب ومقتهم وشنع عليهم ووصفهم بأبشع الأوصاف وأرجائها. لماذا؟ لأنهم أوتوا علما كثيرا ولكنهم تركوا العمل. فشبههم الله سبحانه وتعالى بالحمار يحمل أسرارا لكنه لا يفقه منها شيئا ولا يعمل منها شيئا. فما ثمرة هذه المعلومات وهذا الكم الهائل من العلم الذي حملوه إذا لم يفدهم علما وخشية لله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية.